ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ ويقرأ الفاتحة، والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما تعلمنا أن حدث خلاف بين العلماء في سورة الفاتحة، بعض العلماء يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وبعضها لا يعدها آية من الفاتحة، يجعلها آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي آية بإجماع العلماء، لكن بعضهم يجعلها آية من الفاتحة وبعضهم لا يجعلها آية. فمن جعل البسملة، من جعل البسملة آية من الفاتحة، تكون الفاتحة بالنسبة له بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا من يجعلها آية، يجعل البسملة هي الآية الأولى والحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية. من لا يعد البسملة آية يكون الفاتحة بالنسبة له من أول الحمد لله رب العالمين، يعني يقول الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، كده خمس آيات، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. هنا الشيخ يرجح أن البسملة آية لكنها ليست من الفاتحة، فيقول والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، فيقول الله تعالى أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. وكأن الشيخ يقول أن الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، ثم إياك نعبد وإياك نستعين في المنتصف بيني وبين عبدي، ثم الثلاث آيات الأخرى اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. أما البسملة فهي آية في كتاب الله، آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولكنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة، فإنها ليس فيها بسملة، اللي هي سورة براءة، سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ليس في بدايتها بسملة، خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة: أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار والعزة لله ورسوله المؤمنين، وهذا خطأ ليس بالصواب، فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء يدل على البسملة. فإذا انتهى من الفاتحة يقول آمين، وهذه سنة، الفاتحة ركن لكن آمين سنة، ومعناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب، ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. القرآن مقسم، العلماء بيقسموا القرآن ثلاثة أجزاء، الجزء الأول الطوال دول السبع آيات الكبار الأول، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال والتوبة، بعض العلماء يعد الأنفال والتوبة سورة واحدة أو يجعلهم هما السابعة، هذا الطوال. وبعد ذلك المئين، بعد ذلك المئين اللي هي السورة التي تعدت آيتها المئة آية، ثم بعد ذلك يأتي المفصل، المفصل من قاف للناس، يعني الأربعة أجزاء الأخرى من قاف إلى الناس، المفصل هذا آخر أربعة أجزاء، يقسم العلماء إلى طوال وقصار وأواسط، طوال وقصار وأواسط. أما طوال المفصل فهو من قاف إلى عمة، أواسط المفصل من عمة إلى الضحى، قصار المفصل من الضحى إلى الناس، قصار المفصل إلى الضحى من الناس. كيف كانت قراءة النبي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب غالبا يقرأ بقصار المفصل، يعني من الضحى للناس. في الفجر يقرأ، في الفجر يقرأ بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه. هذا غالب صلاة النبي، لكنه كان أحيانا يغير، ولذلك نبه الشيخ فقال ولا بأس بل من السنة أن يقرأ الإنسان بطوال المفصل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات، رواه البخاري ومسلم، وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع ويضع يديه على الركبتين. نقف عند هذا الحد بإذن الله سبحانه وتعالى، لنترك وقت للإخوة للامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.